بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. رسول الله وآله وسلم وله وبعد. وصلنا إخواني في مبحث الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية في مسألة الاختلاف الموجود عنه, يعني في الاختلاف الموجود عن السلف. وهنا وصلنا في مبحث أن يعبر عن المعنى بألفاظ متقاربة. أنت في المتن أن يعبر, نعم أخذ المتن. فإذا قال قائل أخذ المتن فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا يقبل يقبل ومن الأقوال الموجودة يعني, ولا نبدأ من الأول؟ أبدأ من الأول, مساج أبدأ من الأول. نعم الحمد لله والشكر لله صلى الله عليه وسلم. وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات, وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات, هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين, إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة والذي يراد به الرامي ويراد به الأسد. وكل هذا ذكرنا فيها مثلا وذكرنا هذا. نعم. ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره. نعم. إما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وكلفظ الفجر والشفع والوتر وليال العشر وما أشبه ذلك. فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف, وقد لا يجوز ذلك. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها تارة هذا تارة وهذا تارة, وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنيان, إذ قد جوز ذلك أكثر فقهاء المالكية والشافعية والحنبلية. وهذا ذكرنا في الحصة السابقة كذلك. نعم. وكثير من أهل الكلام. وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب, فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. نعم ذكرنا كذلك. نعم. ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبر عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة, فإن الترادف في اللغة قليل, وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم. نعم أحسنت بارك الله فيك. هنا مسألة التي سنأخذها اليوم, مسألة أن يعبر المفسرون عن المعنى بألفاظ متقاربة وقال لك هذه الألفاظ المتقاربة إما أن تكون متكافئة, والتكافؤ هو بين المترادف والمتباين. قال والترادف في كلام العرب قليل وفي القرآن إما قليل أو معلوم. ما معنى الترادف؟ كلمة تؤدي نفس المعنى كلمة أخرى. بالضبط. ترادف كلمة عندها نفس المعنى بالضبط. فهو شيخ الإسلام تيمية كأنه يشير, هو من أهل اللغة من قال الترادف هذا مش موجود. فما وشيخ الإسلام تيمية قال إما هو نادر, هو أصلا قليل في كلام العرب إذا قلنا إنه موجود. وفي القرآن إما له نادر إما معدوم. علاش؟ هو لهنا أحكي عن سبيل التكافؤ مثلا. كيفاش نعبروا على اسم باش نعبروا على اسم مثلا القدير باسم القادر, ولا خلينا الرحمن والرحيم مثلا, هذوما معروفين الرحمن والرحيم, فهما مترادفين من معنى, وعندهم كذلك كل واحد يختص بحاجه زايده على الله, صح ولا لا؟ فالترادف اللي فيهم او الحاجه اللي هم يدلوا على نفس المسمى, يدل على نفس المسمى, فهذا ترادف. وكذلك نفس يعني صفة الرحمة، نفس الرحمة، لكن الرحمن يختص بشيء والرحيم يختص بشيء. فهذا الاختصاص الصغير مع أنه وجود معنى عام موجود للاثنين يجمعهم، فهذا يسمى هو التكافل. واضح؟ فالشيخ يقول هو التكافؤ، هذا هو الأكثر في تفسير السلف. أن يعبروا بألفاظ، أن يعبروا عن المعنى بألفاظ متقاربة. عرض الجملة هذه الأخرى. وقل أن يعبر ولا ومن الأقوال. ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يجعلها بعض الناس يظن يعني يظن بعض الناس أنها اختلاف، وهي ليست من الاختلاف. ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل. بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل أو معدوم. نعم. وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم. فإما نادر وإما معدوم. نعم. وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. نعم، وهذا يعني من فصاحة القرآن، يعني الله عز وجل ما وضع هذه الكلمة إلا لشيء معين تختص به هذه الكلمة. لما يجي المفسر يحب يقرب هذه الكلمة مش يفسرها بلفظ متقارب. مثلا كي يجي باش يفسر الوحي يقول لك الاعلام مثلا. نعم الاعلام هو يفسر الوحي لكنه مش الوحي، فهو يعني يعني يعني يفسر بعض الفرائض الوحي فقط، لكن يقال فهما شيء ناقص. فهذا هو المعنى، هذا هو المعنى الذي يريد ان يوصله لهذا الشيء. فهذا لا يدل لا يدل على الاختلاف، لا يدل على أن التفسير السلف مختلف، بل كل واحد يعبر عن معنى متقارب. من الأمثلة التي ذكرها تفسير لفظ تبسل من قوله تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وقد أورد فيها معنيين: تحبس وترتهن، وهذان لفظان متقاربان في المعنى. الحبس هو قريب جدا منه الرهن، الرهن هو يشد، ترتهن كالرهينة هي مش تحبس، فاللفظين يعني متقاربين جدا. وإن كان لكل واحد معناه الخاص به، كل واحد عنده معنى خاص يعني زيادة على على الكلمة الأخرى. كل كلمة من هذين الكلمتين وهي الحبس والرهن كل واحدة منهم تختص بمعنى زائد على الأخرى، صح ولا لا؟ لكن مع هذا لفظان متقاربان لا يعد هذا من الاختلاف ومن الخلاف. وتفسير لفظ تبسل من باب تقريب المعنى، يعني في حسب قال ابن عطية متوفى سنة 42 و 500 ومعناه تبسل تسلم. قال ابن الحسن العكري وقال قتادة تحبس وترتهن، وقال ابن عباس تفضح، وقال الكلبي وابن زيد تجزى. ثم قال ابن عطية قال ملخص لهذه الأقوال قال: وهذه كلها متقاربة المعنى، وهذه كلها متقاربة المعنى، سواء كانت تحبس أو ترتهن أو تسلم، كل هذه متقاربة المعنى. من أمثلة التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة كذلك نجد في بعض التفاسير، ورد مثلا في تفسير لفظ اتسق قوله تعالى: والقمر إذا اتسق، سورة الانشقاق، عدة أقوال منها: والقمر إذا اتسق بمعنى إذا استوى، إذا استوى، وروي ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة عكرمة والضحاك وقتادة. والثاني إذا اجتمع وابتلأ. والثاني إذا اجتمع وابتلأ. وقال إذا اتسق اجتمع وابتلأ. قول آخر إذا صار مستديرا. مستديرا يعني. ف إذا استدار صار مستديرا. قال القتادة استدار. فهذه كل هذه الأقوال كذلك متقاربة المعنى. فاستوى واجتمع واستدار وابتلأ. كلها تعبير عن سيرورة القمر بدرا. عن سيرورة القمر بدرا. وهي التي تبدأ بليلة الثالث عشر. كما ذكر كذلك مجاهد يعني إنه في ليالي الثالث عشر. يعني هذا القمر إذا التصق بمعنى الثالث عشر. كلام الشيخ الإسلام إنه عبر عن الفرق بين الفراغ والتباين بالمتكافئ، ثم عبر هنا بالتقارب كأنه جعل بينهما فرق بين التكافئ والتقارب. كيف؟ عاود أخذ الشيخ؟ أول شيخ في المرحلة؟ لا التكافئ تو مر معنا. تقارب شيخ. أي نعم أخذ شنو قال في التكافئ؟ التكافؤ أول ما حدث قال رحمه الله تعالى أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى. نعم هذا المثال كما ذكرت أنا في الرحيم والرحمن. نعم أي ومثله كذلك التقارب. لازم الشيخ هنا عبر التقارب فدل ذلك على هو مش كيف بالضبط لكن قريب نفس نفس المرتبه مرتين ومرتين فهمت هي مساله قرار مو مش نفس التكافؤ بالضبط التقارب. لعل الشيخ الفرق انه في التكافؤ يكون هناك تباين بينهما اما في التقارب لا يكون هناك تباين. تكافؤ كما انا تو فسرت لك في مساله الرحمن والرحيم. اي نعم هذا هو التكافؤ. والتقارب معنى قريب من معنى الاخر. فما فرق بيناتهم؟ فما فرق؟ نعم فما فرق. لكن هذا كذلك من جملة الأشياء التي يعني يحب هو جدا سامتيني يعني يعبر بهذه المسائل بالتكافؤ أو بالتقارب وكل يحب يوصل إنه فماش يعني هذا لا يسمى خلاف. أنا فما أي نعم فما فرق. أنا قلت لعله يعني التكافؤ لا يكون بينهما تباين يعني حتى القدير مثلا والرحمن شيء هم تباينا في المعنى إلا أنهم اتحدا في المسمى. صحيح. لكن في التقارب شيء مثلا لو أعطبنا اتسق أي استوى أو إذا كذا هذا التقارب نعم التقارب فما تقارب تباين أصلا. صحيح. ولذلك ربما قد يكون في فرق من هذا في فرق نعم صحيح من هذا البيت نعم تفضل. فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا إن المور هو الحركة كان تقريبا. نعم خليني نكمل أنا ساعة في المثال هذا قلنا القمر إذا التصق أعطيتكم الأمثلة هي قيل فيها أربعة أقوال وثلاثة أقوال ثلاثة وأربعة أربعة يعني يكون استوى اجتمع وابتلأ استدار والرابع انه في ليالي 13 يعني اذا صار مستديرا نفس الشيء. لهنا لاحظوا انه ورد اكثر من عباره مفسر واحد وما ذاك الا لانه ما ذاك لا يدل على انه هناك خلاف حقيقي وانما هو اختلاف في التعبير انما اختلاف في تعبير المفسر ليس هذا من الاختلاف الحقيقي. كذلك نعطي مثال آخر ورد في تفسير قوله تعالى فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. ورد فيها كذلك قولان متقاربان ورد تفسير الذنوب عن ابن عباس والحسن أنه الدلو، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابه فلا يستعجلوا. وورد عن سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة أن الذنوب هو السجن، السجن. السجن السجن، وهذا كيف نفس المعنى، كلاهما يدل على انه اناء، يعني سواء كان سجلا او دلوا. هذا كذلك لا يعد من الخلاف. كذلك في قوله تعالى ثم ياتي من بعد ذلك سابع شداد ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون. في لفظ تحصنون صادق تحصنون، قال الطبري الا قليلا مما تحصنون اي الا يسيرا مما تحرزونه. يعني تجعلونه حرزا، الحرز هو الشيء المتخبي، يعني شيء المتخبي اللي تمنعه عن الناس، شيء تمنعه عن الناس. والإحصان التصير، لفظة الإحصان التصير في الحسن، هو هذا كلام الطبري. قال الطبري ايش قال؟ قال إلا قليلا مما تحصنون، قال يقول يعني قال إلا يسيرا مما تحرزون، ثم قال والإحصان التصير، صار يسير تصير، التصير في الحسن، التصير في الحسن. وإنما قال وإنما المراد منه الإحراز، بعد ما فسر الطبري هذا جاب روايات السلف في تفسير تحصنه، قال معناها جاب روايات القتادة، قال ما تدخر ابن عباس، قال تخزن، سدي قال ترفع، نعم سدي قال ترفع. ثم قال معقبا الطبري بعدما ذكر قوله السلف، قال وهذه الأقوال، اكتبوا هذا، وهذه الأقوال في قوله تحصنون وإن اختلفت ألفاظ قائليها فيه، وإن اختلفت ألفاظ قائليها فيه فإن معانيها متقاربة، وهذه الأقوال في قوله تحصن وإن اختلفت ألفاظ قائليها فيه فإن معانيها متقاربة. وأصل الكلمة وتأويلها على ما بينت، وأصل الكلمة وتأويلها على ما بينت. تفسير الطبري، في هذا الفصل مسائل العلمية التي ذكرها الشيخ هنا في هذا الفصل. أولا ذكر مسألة الألفاظ المترادفة، ثم ذكر التطمين، ثم ذكر فائدة جمع أقوال السلف، ثم ذكر وقوع الاختلاف المحقق في تفسير السلف، ثم ذكر أسباب الاختلاف عند السلف. أقرأ فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا إن المور هو الحركة كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم، والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. هذه المسائل الفاظ المترادفة التضمين. ونعم كمل. ومن هنا غلط من جعل بعض غلط ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه أي مع نعاجه ومن أنصاري إلى الله. يعني لو كان هذا لو كان يوجد بعض الكلمات لا تتعدى إلا بحروف جر معينة، فعندما يأتي بها القرآن يأتي بهذه الكلمات المعينة وهذه الأفعال وتتعدى بحروف جر أخرى، ويجي لو جينا نحن نفسرها بالحرف الجر بتاعها المعروف فهذا غلط. يعني ما يعني أفصح كلام وهو القرآن ما يعني ما جاء بحرف الجر هذا إلا بمعنى آخر، معنى زيد يتضمنه هذا الحرف الجر وهو علامة عليه، وهذا ما يسمى بالتطبيق. واضح؟ فلذلك غلط من قال إنه هذا يعني لقد سألك بسؤال نعجتك ولقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج قل مع نعاج، يعني كان ممكن أنه يقال مع نعاج، لكن لماذا الله عز وجل عبر إلى نعاج لمعنى آخر زائد في هذا اللفظ؟ واضح؟ أي مع نعاجه ومن أنصاري إلى الله أي مع الله ونحو ذلك. والتحقيق ما قال نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه. وكذلك قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك ضمن معنى يزيغونك ويصدونك. وكذلك قوله ونصرناه من الذين كذبوا بآياتنا. واضح. طيب خلينا نشوف نبدأ مسألة الألفاظ المترادفة. مسألة وجود الترادف بين الألفاظ هذا مسألة من مسائل علم فقه اللغة. في مسألة مسائل علم فقه اللغة، وفقه اللغة هذا علم مهم لابد أن الطالب يدرسه، فهو علم متقدم، يعني لابد الذي يتقدم في علم اللغة أن يدرس علم فقه اللغة، ففيه مباحث مهمة لابد أن يمر بها الطالب. من هذه المباحث هو الألفاظ المترادفة، ومسألة الترادف في القرآن يوجد فيها مؤلفات قديمة وجديدة، أو الفروق منها كتاب مقاييس اللغة لابن فارس، منها كتاب الفروق اللغة لابن هلال العسكري، ومفردات ألفاظ القرآن الغاضب، والبصائر ذوي التمييز لفيروز أبادي، بصائر ذوي التمييز لفيروز أبادي. كل هذه الكتب تعنى بهذه المسائل المهمة. شيخ حسام تيمية لهنا أعطانا رأيه في المسألة هذه، فذهب قال إلى أنه إما الترادف قليل، قال الترادف هو قليل في اللغة، أما في القرآن يا إما يا نادر يا معدوم، هذا رأيه بعد التحقيق طبعا، بعد يعني سنوات في التحقيق وفي القرآن، هذا هو رأيه في هذه المسألة، المسألة هذه فيها كلام لأهل اللغة وتفصيل واختلاف، فتحقيقه في هذه المسألة ورأيه فيها إنه في الكلام في اللغة أصلا قليل وفي القرآن معدوم أو نادر جدا. نعم. طبعا شيخ الإسلام تيمية قد طرح مصطلح الترادف النوع الأول من أنواع الاختلاف في تفسير السلف، حيث قال بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في السيف الصارم والمهند. يعني لما ذكر بين المترادفة والمتباينة لا يدل هذا أنه يرى الترادف، أنه يرى بهذا الترادف، واضح؟ لكن هذا لتقريب المعنى للقائل، فهو متكامل بين المترادف والمتباين، بين المترادف والمتباين. نعم. يقابل القول بالترادف القول بوجود فروق من الألفاظ المشتركة في الدلالة على ذات واحدة أو معنى واحد من المعاني. هذا اللي يعني من قائل بالترادف قال يوجد كلمات مترادفة وكذا، هذا القول. القول الآخر اللي ظهر ميل شيخ الإسلام تيمية إليه ورجحه كثير من المحققين، قال إنه لا، ما فيش حاجة اسمها ترادف 100% إلا قليل جدا أو معدوم في كلام العرب وفي القرآن، ولا بد بوجود فروق من الألفاظ المشتركة، لا بد من وجود فروق في الألفاظ المشتركة في الدلالة على ذات واحدة أو معنى واحد معنى، لا بد. لكن الترادف 100% هذا إما نادر أو معدوم. قالوا الشيخ إما يكون مثلا قبيلة استعملت لفظ معين وقبيلة أخرى استعملت لفظ معين، قد يكون يعني ترادف 100%. نعم. قبيلة واحدة استعملت لفظين بمعنى واحد لابد فيه من خلاف يعني بسيط. نعم، حتى هذا في مسألة القبيلة والقبيلة هذا يعني قالوا قريب جدا. فهمت؟ المفيد هذه مسألة مهمة جدا لابد أن يعنى بها الطالب العلمي في مسألة الترادف والتباين، لابد للطالب أن يعنى بهذه المسألة. وطبعا هذا كتاب مختصر، لا مش بشي يتعمق الشيخ الإسلام تيمية طبعا في المسألة هذه، وإنما ذكرها كإشارات لذكر في معرض ذكره لأنواع الخلاف. ذكر مسألة الإعلام، مسألة الوحي والإعلام، قالك فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي مش نحنفسه كلمة الوحي مش ناخذ المعاني اللي فيها الكل، فإنه إعلام سريع خفي. يعني ثلاث كلمات ثلاث معاني تجمعها كلمة الوحي، لو مش نقول إعلام فقط هذا تقريب للمعنى وليس تحقيقا له، إنما هو تقريبا للمعنى وليس تحقيقا للمعنى. قال فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو علام سريع خبير. تفسيره بالإنزال كذلك فهو من باب التفسير باللازم، تفسيره بالإنزال فهو يعني الوحي هو الإنزال في تفسير وهو لازم للوحي المقرر فقط وليس لازما لفظ الوحي من حيث المدلول اللغوي، إذ ليس كل وحي يلزم منه الإنزال، كما قال تعالى كذلك جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهذا نوع من أنواع الوحي لا يلزم منه الإنزال، لكن الوحي الذي فسر بالإنزال على أنه من الله سبحانه وتعالى أن ينزل يعني القرآن والوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المسألة من المسائل التي طرقها الشيخ هنا مسألة التضمين، مسألة التضمين. والتضمين هو أن يقصد بلفظ، هو طبعا يأتي في الفعل، والتضمين يأتي في الأفعال أو شبه الفعل، فعل أو شبه الفعل، وهو أن يقصد بلفظ معناها الحقيقي ويلاحظ معنى آخر يناسبه. طيب أن يقصد بلفظ معناها الحقيقي ويلاحظ معه معنى آخر يناسبه. طيب ما الذي هذا هو الذي يدل على المعنى الآخر. يوجد بعض المؤلفات كذلك في هذا نجم ترجعونها تناول حروف الجر في لغة القرآن الكريم محمود حسن عواد مسالك قول في النقد اللغوي لصلاح الدين الزعملاوي والتضمين في اللغة العربية للدكتور أحمد حسن حامد كذلك تحرير التنوير يوجد فيه تفصيل كثير من المسائل هذه كذلك مباحث التضمين في دراسات قرآنية للشيخ عضين كذلك ممتاز جدا هذا معناه ماذا؟ معناه أن اللفظ المذكور لا يناسبه حرف الجر المذكور وإذا مثلا في قوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطيني وإذا خلوا إلى شياطين الأصل فعل خلاء يتعدى بالباء تقول خلوت بفلان نعم خلوت بفلان ولا تقول خلوت إليه فلهنا التعبير بخلوا إلى شياطيني قالوا لا بد أن يفهم معنى زيد تحت هذا اللفظ خلوت خلوت إلى شياطينهم قالوا فاللفظ الزايد مثلا في تفسيره قال خلوا بهم وذهب خلوا بهم وذهبوا إليهم أو معنى من المعاني التي تحت هذا اللفظ وهذا له يعني له أمثلة كثيرة في القرآن منها المثال الذي طرحه الشيخ هنا قال لك لقد في قوله تعالى لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه فظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه بسؤال إلى نعجتك إلى نعاجه فسأل يتعدى بنفسه تقول سألته فيتعدى بنفسه الأصل إنه لا يحتاج إلى حرف الجر إلا بعن ربما يحتاج أحيانا تقول سألته عن كذا طيب قال سأله عن كذا ولا يتعدى إلى فتقول لا تقول سأله إلى أو سألته إلى فلما جاء في الآية المتعدية بإلى دل على أن فعل سأل قد أشرب معنى فعل آخر معه دل على أنه قد أشرب معنى آخر معنى فعل آخر معه وهو ضم أو جمع يكون التقدير قد ظلمك بسؤاله أن تضم نعجتك إلى نعاجه. لأنه الشيخ هنا قد يقول قائل قد لقد ظلمك بسؤال، الظلم لا يقع بالسؤال إنما يقع بالضم، لأن من سأل لا يرجع. ولذلك الشيخ هنا قد يقوي قول من قائل بالتضمين هنا، ليس مجرد سؤال بل هو ضم لأن السؤال ليس ظلم. الضم هو الذي والجمع هو الذي يقتضي الظلم عندهم. صح لكن لا نعم هذا صحيح لكن سؤال مقصود به اخذ. نعم. هذا المقصود ويقال نعم القول بالتضمين على انه بسؤال نعجتك ان تضمها ما الذي يشعر في هذا معنى السؤال هو الضبط. ان تضم نعجتك إلى نعاجه، فالسؤال ضمن السؤال هذا ضمن معنى الضم والجمع، أن يجمع جمع نعجتك إلى نعاجه، فهذا هو التضمين. لكن شيخ كأنه من قال بسؤالي أن تضم، كأنه جمع بين القولين، بين التضمين وبين تعديل الفعل في الحرف بنفس كفاية. لأن الشيخ هو لم يقل بضم نعجتك إلى نعاج يعني ما يغيرش الفعل كامل قال لا بسؤاله أن تضم يعني أن تضم ما قالش بضم بشكل مباشرة قال بسؤال الضم ليس بسؤالي هي أن تضم أو بضم المشكلة يعني ما تعرفينش لما تقول مثلا بسؤال الضم أو بضم بسؤال الضم أو بضم مباشرة لا سؤال الضم هو هذا المعنى الذي ما نجموش نقول نحن تو باش ندخل في مسألة أنت معنى هذا باش ندخل في مسألة باش التأويل إنما باش نأولوا لفظة السؤال لا لكن هو مش أول السؤال هو على بالي. فهمت؟ كان السؤال على بالها. لكن السؤال ماذا؟ أنت ضمن عجزك إلى أن يعجز. أخذ ذلك من حرف الجر. من حرف الجر. كل هذا من حرف الجر. كذلك قوله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ من أهل العلم من قال تعاقب الحروف هنا. هذا التعاقب تعاقب الحروف كثير من كثير من أهل اللغة يأباه ومن أهل التفسير وهو ظاهر رأي شيخ الإسلام يأباه تعاقب الحروف يعني حرف شد بلاصة حرف آخر غلط أبو شيخ آه. فالشيخ لنا بين رأيه صريح في هذه التعاقب هذا غير موجود. هذه فسرت على تعاقب الحروف ويكون المعنى عنده فلما حس عيسى من الكفر قال من أنصاري مع الله. من أنصاري مع الله معنى عنده من قال بتعاقب الحروف. أما على التضمين وهو صحيح يعني وظاهر فيقدر لفظ الضم كذلك ويكون تقدير المعنى على التضمين من ضامون نصرهم إياي إلى نصر الله إياهم. من ضامون نصرهم إياي إلى نصر الله إياه. وذكر هذه المسألة الشيخ طاهر المعشور في التهذيب التنبيه. كذلك في قوله تعالى إن كانوا ليفترونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. يعني كذلك جعلت هذه المضمنة يفتنونك تتضمن يصدونك ويزيغونك ويكون التقدير إن كان ليفتنونك فيصدونك عن الذي أوحينا إليك أو فيزيغونك عن الذي أوحينا إليك لأني ما جيش وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. ها فهمتم؟ هنا الحرف الجر الأصل موش مناسب مع يفتنونك فضمنت معنى يصدونك أو يزيغونك إن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. كذلك في قوله تعالى نصرناهم في قوله تعالى نصرناهم من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين في سورة الأنبياء. كذلك نصرناهم من القوم ضمنت معنى ونصرناهم فنجيناهم وخلصناهم من القوم الذين كذبوا بآياتنا. الشيخ ابن تيمية لم يصرف بهذا الشيء. هو قال ضمن فقط معنى نجيناهم وخلصناهم بمعنى ليس لا يقتضي ذلك أن نقول مثلا نصرناهم فنجيناهم. يعني نذكر الاثنين الاثنين هي نحن نذكر الاثنين. هو الشيخ ابن تيمية ما صرفش الشيء ضمن هذا المعنى بتاعه انه ضمن مش معناه نستغناه عن الوحده هذاك تسمى تأويل مش نستغناه عن المعنى الظاهر بتاع اللفظ يعني لكن هنا اللفظ الظاهر هذاك اللي عندنا يقعد ونصرناه من القوم فلهنا يسمى ضم فعل اخر هو نصرناه فنجيناه او فخلصناه من القوم الذين كذبوا. هذا هو فهمت؟ يعني مش معناها التضمين ان نستغنيه عن المعنى الكلمة اللي معانا لا بل نزيده معنى آخر يجي بعده. فهمت؟ كذلك في قول عيش عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجير. في من قال بالتضمين هنا عينا يشرب فيروى بها عباد الله عينا يشرب يشرب من العين يعني فيروى بها عباد الله إلى آخره من هذا المبحث لعلنا يعني لعلنا ننتهي هنا ونبتدي المرة القادمة إن شاء الله تعالى في فائدة جمع أقوال السلف وصلي اللهم على سيدنا